وإليس الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علامة إيمانكم؟ قالوا 15 فصل إلى آخره. السلام عليكم. حديث زياد.